بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سؤال خامس، في حال وقع الأخ في أسر لا قدر الله، هل يحق للأخ الدفاع نفسه بطرقه وقوانينه؟ وهل يجوز له أن يكشف أسرى مسلم يتخلص من التعذيب إلى أي حد يسمح له بذلك؟ طيب إذن السؤال يعني على شكل صلى الله عز وجل، هل يحق للأخ الدفاع نفسه بطرقه وقوانينه؟ سوى باتخاذ مثلا من حامين؟ المقام أن يقول هو يقول أن أنت أحب، هو يقول أنا قوانين كمان ليس قوانين هذا محمد. لا محمد أخ رجل يدافع عن نفسه. لا لا لا المسؤول عنه هو أخ يتخذ له محمد يدافع عنه. هو قصده يعني هو يحاجز القاضي بقوانينهم، يعني أخ نفس المعتقل يحاجز القاضي يقول في مادة الفلانية من دستوركم أنا لست إرهابيا. هو بس مثلا يقول أنا اليوم أنت في ثلاث أيام إذا ما ثبت عليه شيء لازم نطلع، اليوم صار الشهر إذا ما ثبت عليه شيء ليش ما طلع؟ أنا مواطن. أنا قانون مثل مواطن ليس يعرف ما يفعل وغيره ويفهم وضعه بس هذا المجال وغيره. طيب هل هذا الوقوع الأخ في الأسر هل هو في الغالب كما هو الحال؟ أنا عارف إذا تركي ثلاثة أيام يخرج صح؟ تقريبا إن هول إلى محكمة ما يخرج. ممكن تمدد فترة الرقابة. أنا كنت في سجن، أنا في سجن، قال أنا ما أقبل قوانينكم، لكن أنا بس كنت بس هذا الكلام، ليس بالدليل أي شيء. أنا مجرد بس أقول هذا ليس بالدليل. يقال أنا ما أقبل قوانين هذا، ما أقبل دخول المسجد مباشرة. حتى في مراقبة ثلاثة يومين منه هو يقص مسألة أمني منهم يسأل لك يقول أنت تنتهي تقول لا، لكن قلت أنا مو يقول أن تقبل قوانين، يقول تقبل قوانين تقول لا، أين خبر الجريدة وغيره وغيره، الاثنين سؤال ما يجب ترد تقول أنت الحاضر ويرسل إلى محكمة، يحاول إلى محكمة بعد ثلاثة أيام، بعد المحكمة هو يقول ننزل إن شاء الله يعني مثلا يقول ننزل ستة أشهر، أقل شيء ستة أشهر تجلس في السجن أقل شيء، وهو يطول. طيب ليه؟ على كل حال الآن بس هو أسر ليس مراقبة، أخذ إلى محكمة هذا السؤال، أخذ إلى محكمة أخ يدافع عن نفسه بطريقته بلهجته. نحن بناء على ما يعني ثبت عن كثير من السلف رحمه الله من أن الأسرى من صور الإفراط المعتبرة في التلفظ بلفظ الكفر أو حتى أن يدفع عن نفسه لذلك، كما نقل عن المسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك نقل عن عمر بن الخطاب وعد أهل العلم رحمه الله أن السجن من دون يعني صور أخرى حاصلة على الإنسان، وذلك إذا نحن نظرنا إلى مفاسد السجن التي تترتب على المسلم سواء في شخصه سواء في دينه سواء في أهله نحن ذلك الأشياء كانت تدخل في معنى العام للإفراط. فبالتالي حينما يقوم الأخ بالدفاع عن نفسه في حال أسره فإننا نقول لا حرج من ذلك، وهو إن رفض ببعض الألفاظ المكفرة أو تصرف ببعض التصرفات المكفرة إذا أنها صدرت عنه في حال إكرام، وهو كونه مأسورا متسلطا عليه العدو. نعم لا شك أن الأفضل هو توكيل المحامي إذا كان بالإمكان، فالمحامي هو الذي يباشر، يعني مثلا يأتي إلى محامي فيطلب منه ولا يقصد ماذا أن يعمل بالقوانين، يطلب منه يقول يا أخي دافع يعني دافع عني ويحرص على مكان إخراج ويعطيه ماذا، فالمحامي ولا يقصد الوفاء بالمكفر ولا يتدين به، يعني كما الشيخ أبو مسلم يعني أشار إلى هذا المثل، لو أن نحن نريد أن نفادي بأسرانا النظام لو جاء نظام تركي عندنا أسرى وعندهم أسرى يعني فنقول تخرجون أسرانا ونخرج أسرانا، هم هذا سيخرج أسرانا بموجب ماذا؟ بموجب قانون عندهم نظام تبادل أسرى وسيعمل بقانون قد يقوم بترتيبات معينة وفق نظامه هو، نحن لن نكون نحن قد بوجه من أوجه سببا يقول أنتم تسببتم في إخراج أسرانكم لكن بطريقة كفرية، أن النظام استخرجهم بنظام هو عندهم، فنقول أنها نحن لم نشارك في الوقوع في الكفر ولم نقصده، لكن الكافر عني الذي موجود قانوني هو، وإن كان هناك وجه في التسبب لكنها غير معتبرة، غير معتبرة. وإلا لو قلنا بهذا لفسدت كل التعامل مع الكفار عموما، تجاربك مع الكافر، أكلك وشربك، كل هذا سيكون فيه نوع من سبب من إيش في بقاء الكافر أو في استقراره أو في، وخاصة تجاره ومفاجره معه. فإذا أنك استعمال المحامي أفضل وأحوط من ماذا؟ أن يباشر الأخ نفسه، يباشر الأخ الدفاع عن نفسه. وخاصة إن شاء الله الذي أعرفه أن الـ يعني لو الإخوة أن هذا الصور من جملة الأسئلة هذا يعني ما يأخذ على الاعتبار، لا حرج من السلام الحميد ولا الإخوة إن شاء الله ما يعني قصروا في دفع المبالغ. الصورة نفس الشيء يعني نزلت بعد الأسرح أخرجنا أسرانا بإخراج أسراهم يعني، وليس بالطريقة في عمل المهمش بالطريقة في إخراجهم، نحن لنك لا سببا ولا مسبب. لكن هو إخراج أسرانا عنده سيكون عملا بماذا؟ هو نفسه سيعمل بماذا؟ لن يعمل بأي قانون شيء، هو أصلا ما عنده أي شيء يبيه له هو لا وضع الأسرى وقوانين الأسرى في قوانين الحرب الأمم المتحدة مثل كل دول يعني حقوق الإنسان. هم لو هل كانوا سيخرجون أسرانا لولا أسراهم الذين عندنا؟ لا لكن نحن هذا بند معاهدة جنيف اعتباد الأسرى في إخراج الأسرى. احنا هو عمل بهذا البند وإن كان هو مرجعيته كفرية، لكن هو عمل به واحنا تسببنا كأننا تسببنا يعني في وجه تسبب يعني، لكن هو طبعا امر بعيد يعني. انا اقول يعني هو نفسه هو حتى مساله المحامي هو في وجه تسبب لكنه غير معتبر، لان الكافر هو يعمل يعني نحن تسببنا بوجه تسبب كأنه يعمل بماذا بميثاق معين او بكافر معين. هو شكف ما سيعمل يعني هو يتسبب نفس الشيء. انا الحين عند رجل اقول اسعى في اخراجي من السجن وهذا مبلغ مالي، ولا أذن بالكفر ولا أقصده ولا أرضى به، فيقوم هو الذي يباشر هذا الكفر. وخاصة طبعا أنا أتحدث الآن في حال ماذا؟ الأسير، أتحدث في حال الأسير. ثم المحامي هو الذي يذهب ويباشر الكفر ولا أرضى به ولا، لكن صار لي وجه تسبب فيه هو أن يعمل بنظامي أو كافر أصلا. لكن هنا وجه التسبب قد يكون مكتب غير وجه التسبب هذا، أنا قد يكون معتبر هناك في تلك ذلك غير معتبر. هنا يعني أروح أقول أروح باشر كفر، لكن هناك أنا أقول اطلع أسرائي لأنه أسرائك عندي وإلا راح أقتلهم وإلا راح أفعل بهم كله. هو شيخ في هذه الصورة حينما يطلب من المحامي، أنا قلت يعني لا يذنب الكفر ولا يرضى به ولا، بس ماذا يتلفظ ببعض الألفاظ التي يقول مثلا أسعى في إخراجه ونحوها، لكن هو الكافر هو بطبيعة الحال يعني أنا قلت لك إذا اعتبرنا هذا السبب مؤثرا له لوازم، يعني لو طردنا فيها لأبطلنا كل وجه تعاون مع الكافر، لأن كثير من الكفار لا يعمل إلا بقانونه ونظامه كل الكافر. فأي تسبب يعني إذا كانت ستحمل أي تسبب يعني من تبادل تجاري مثلا، يعني حتى التجارة مثلا تبادل تجارة هو يتبادل ضمن قوانينه تجارية التقاط المناهضة لشرع الله عز وجل، فهذا يقول ليش أنتم بايعتمهم أو تعاملتم معهم تجاريا وهم سيعملون بمقتضى عظيمتهم، تعطلت يعني ولا مناقض حقيقة لأصول شرع مقاصدهم. فهذا الرجل لم يباشر الكفر ولم يرضى به وإنما هذا الكافر أراد أن يعمل بخدمتي فهو لا يقول كان تخرجني كل هذا المال، لكن لا أنا لا أرضى ولا أوافقه. مثال شيخ حتى يكون على صورة آخر، العساكر الذين مثلا يخرجون الإخوة مثلا في يعني في مثلا من خروج إلى ساحات الجهاد النحوية، لكن من العساكر هم الذين بلوا باحث يعينون الإخوة في الخروج يجري معرفة ولقربة ونحوهم كما هو الحاصل. الآن أنت تأخذه وهو يتحرك بموجب ماذا؟ قوانينها ما، وأنت يعني كأنك يعني تقول والله تحرك معي أو ساعدني على الإخراج، فلا يقال أن بقائك معه أو تحركه هو في يعني الذي تسببت أنت فيه تكون بذلك شاركت يعني بعيد جدا. مثال آخر، التفتوا شباقة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فلما أباح الله سبحانه وتعالى نكاح أهل الكتاب. فالحكم من أهلها سيكون إيش؟ كافرا كتابيا كما نص أهل العلم يعني، وهذا لا حرج فيه. فإذا هو جلس يعني في مجلس الصلح، هو إيش مرجعيته اللي هيفكر الذي سيفكر بها؟ جيد. نعم، هي مرجعية أهل الكتاب. جيد. بل إن هو ممكن يكون هو نفسه قس يعني، ممكن يكون هو صاحب من الأحبار والرهبان يعني، وهو أبو المرأة، وهو سيجلس يفكر إن هو يعني بناء على قول المسيح وبناء على كذا وبناء على كذا. فأنا ما يضرني إن هو إيش المرجعية، طالما إنه الصورة. لكن إذا هو هذا بس يعني دعا إلى الحكم غير حكم الله عز وجل، هل يؤخذ به؟ طبعا هو إخراج أسرانا هو من حكم الله عز وجل، واستنقاذ الأسير ابتداء. إيه؟ لكن الآن هو إيش الطريقة؟ الطريقة. نعم. الآن عندما وكل الرجل لنطق باسمه هذا محمد، هي هكذا الحال، وليس هي مثلا هذا احنا مستعدين ندفع على كل اخ مبلغ مالي مقابل انه ياخذ، بس ما نفوت بهذا الطريق. يعني هذه يجي واحد يقول انا طلعكم اياهم، الان نحن جينا يقول انا طلعهم وتعطوني مثلا 5000 دولار على الاخ، يقول احنا ما عندنا ايش. الان هذا حاصل طبعا، وهي مسألة مرة نقول احنا خذ 10000 بس جيب لنا دخل، بس سلم لنا اياهم طبعا اعطيني حتى ما يصير صدق شيء ما تاخذ. لكن الآن الأخ هو نفسه يقوم بتوكيل شخص للكلام. بس قبل هذه، لو أنت بتعطيه مال، هل بتشترط عليه عدم التعامل بالقوانين الكفرية؟ لا، ما اشترط. ما هو هذا أنا أريد أطلع له. لكن شوف الصورة، الفرق وين؟ الفرق هو دقيق صحيح. الآن أنا هي أعطي الأموال مقابل إخراج أخ، يعني أنا أفاد الأخ، أنا كجماعة مسلمة أو أنوب عن الإمام، أنا أفاد الأخ بمبلغ مالي، هو يتعامل بقوانيني يفعل بدي، أنا أريد الأخ مقابل هذا المال. واضح. لكن هناك ايش يفعل؟ هو يقوم بتوكيل الرجل للتحاكم بدلا منه الى هذا القاضي. طب انت ليش ما نظرت ان هو في نفس الوقت سيعطي لها مالا وكانه يعني هو الان يوكل؟ لا، هو سيعطي المحامي. مو مشكله انا اعطي المحامي المال، لكن مشكلتي الان في التوكيل. الان انا اوكل رجل للنطق باسمه، ويجلس في المحكمه ويبدا ايش؟ اذا كان هو اسيرا. اسيرا. هو الذي يوكل. ايه هو يوكل. يا شيخ احنا قلنا ان الاسير اتفقنا انه مكره. فيسوق له إذا كان هذا يدفع عن الإكراه. إذا كنا إحنا ممكنين يعني. يعني هذا أقصد الأسير أسهل من إحنا الذي نتعامل، إحنا الذي نختار المحامين لاستخراج الإكراه. نحن نقول هذا ما يدخل في صورة التحاكم ونحن ممثلين. الأسير باب أولى. الأسير تقول نعم المحامي يتكلم باسمك، نعم هو بكره. هو إذا قال له أخرجني يعني، قال له أخرجني من هذا الحبس. يعني ما يقول له تكل يعني تحاكم باسمي الى هذه القوانين، ما ينطق بهذا الكلام. لو عنده هذا الكلام كفر، هو اصلا هو في غير ان هو ينطق بهذا الكلام، هو بيقول له اخرجني. لا الاخ يعني هو يقول له اخرجني من الحبس فقط، مثل قول يوسف اذكرني عند ربك. فياتي هذا اذا هو ذكر عند ربه بالقوانين بقوانينه، قال له انت الان ظالم يوسف عليه السلام بان قوانين الملك تنافي هذا. جيد. يوسف عليه السلام بريء من هذا، وقال له اذكرني عند ربك فقط، ما زاد يعني. فإذا الأخ قال له أخرجني، ما هو جيد، ما عرفته ما اعتبار أنها أسير. يعني أحمد رحمه الله مسؤول عن أسير يلبس الصليب ويأكل الخنزير، فماذا ذكر؟ قال إن طال به السجن فلا. يعني إذا كان حاله سيبقى على هذا يعني يجلس مدة كذا لا صليب سنين، قال لا فلا. يعني هل ماذا يدل على أن هذا الحال إذا كان سيستمر بطول سنه وهو منسلخ الإنسان فهذا لا يسوغ له ولا يبرر. أما إذا كانت قال أن عمارته كانت كلمة تدفع عنه، فإذا كان وهو في حال أسد كلمة تدفع عنه وهو يعلم أن بإذن الله تعالى بهذه الطريقة قد تكون سببا يعني مظنونا غالبا أنه سيخرج بها أو مكره، وليس لا يسوغ شرعا ابتداء بدء بهذا لأنه من صور التحكم. لكن لما كان مكره لكن ما يعني ما الذي يعني نحن اتفقنا على أن الأسرى إكراه. هو شيخنا الآن المصلحة اللي هي أو غالب الظن أنه سيخرج إذا وكل محامي، لكن إذا هو كان فعلا أخ والقضاء عارف أنه أخ والله إذا يوكل عشرات المحامين أولا، ثانيا قد يطول به الحال على هذا الحال جلسة وجلستين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ومئة. لكن حتى لاحظ شيخي أن الإمام نحن نذكر هذا يتكلم عن الرجل الذي في نفسه. ولا أنت أعتبر المحامي هو نفس الأخ، يعني المحاول ده يوكله بتوكيل رسمي ويوقع واتفاق بينكم على انه هو ينطق باسمه. لا اقصد الذي يباشر الكفر، هو الامام احمد قال يعني مباشر، يعني الامام احمد ماذا راعى؟ انه هو يباشر الكفر، فمثلا ما يترك الصلاه، ياكل الخنزير، يلبس الصليب ويجلس طولها طول المده على هذا الحال، بل وذكر بعض الروايات انه يزوج منهم، يزوج منهم، فقال له هذا انسلاخ بالكليه يعني، حظل له دين حتى انسلاخ بالكليه كل طول هذه المده. اما انه لا كلمه او يعني كلمه يمكن ان تدفع. اما هذا الاخ الذي يعني صدر من عنه هذا التحاكم او اللي صدر عن المحامي الموكل عنه، هو لا يباشر هذا الامر ولا يؤثر عليه في دينه، هو ذاك الذي يباشر الكفر ولا ذنبه ولا يرضى عنه مع كونه مكره. المكره غير مختار، المكره غير مختار، ما الإمام المكره غير معتبر لسوء يعني لانعدام ارادته وقصده. طب سجن، سجن اكراه، فنص عليه عمر رضي الله عنه. اجمع نعم واجمعك السجن وما قال احد ابن حجر قال واجمعوا على السجن الطويل، واختلفوا في الحبس اليسير كيوم او يومين، يعني كانه عنده يعني فوق اليوم او يومين. ف يعني ابو زينب ما في انت الان الكراهيه برد الشرك الاكبر، فما ما حرج، لان هو لو هو لو خرج تكلم قلنا ما في حرج اذا كان اسيرا. طبعا شيخ يعني ما في، حتى احنا في السجن في مصر يعني ما في اجراء الا ما يكون له مسلك قضائي، يعني اي شيء هتفعله جيد يعني للخروج من السجن الا هو يعني يعبر به الى مسائل قضائيه. لكن انت لا تقصد يعني، انت ما انت بتقول اخرجوني واصلا مكره يعني. احسنت، هو هذا يعني هو الخلاف دائم، الخلاف دائم دائم في ماذا؟ هل هذه الصوره من صور التحاكم لكن غاد خارج الاسير؟ اذا ذهب وحاولنا يبحث عن حقه ويستخرجه، هل يدخل في التحاكم؟ اذا كان حق له، اذا كان حق له وهو غير اسير، مثل من عامتهم يذهب يتحاكم، هذا الاشكاليه او الخصوم. أما الأسير لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. وكمان لو تكلمنا عن الأفضلية، إذا نحن اعتبرناها أن هذا يعني من الكفر الصريح، فإذا أخ اختار العزيمة فنقول له أفضل، لو يعني لو اتفقنا أن هي صورة الكفر الصريح يعني. أما احنا نتكلم في الجواز، أن احنا نلوم على الأخ إذا فعل هذا جيد، ولا نقول أنه هذا مما يسوء؟ هذا قال عمر أربعة ليسوا أمناء، ليسوا أمناء على قولهم المفرحين، ليسوا أمناء، ذكر منها الحديث وذكر في روايه صاحب القيد مسكين لا اسرقهم انا. وخاصه يعني الفقهاء يعني بحثوا ما الاثار السجن ما يترتب عليه، فعلا في صوره الاكراه من حقه، فهذا يعني الامر فيه يسير. وحتى خلاف من خالف لو قال لا انا هو سيكون خلاف في ماذا؟ هل دخل في حد الاكراه او لا؟ ليس في قضيه تحرك. قول ابن مسعود ما كلام يدرى عني صوتا او صوتين الا كنت متكلما به. صحيح.